هي للجنان إذا أردت سبيلا قف وابتغي لك في الحياة سبيلا واتبع لنهجك سنة ودليلا واقصد بهمة واثق لا ينثني لا تدركن همم الرجال كسولا أخلص لربك في سبيل تعلم هي للجنان إذا أردت سبيلا لازم مدارسة الفنون وثابرا قيد فوائدها تنل تحصيلا إن العلوم من الإله تكرم جاء البيان بفضلها تنزيلا ليشغلنك عن جميل فرائد مال ولا تك للحياة ذليلا طول الطريق عبادة وتقرب فاسعد إذا كان الطريق طويلا فالكل يستغفر لطالب سنة نص أتى في الترمذي دليلا فحديث أحمد لا تفارق نصه أو آية فالله أصدق قيلا ومن الفضائل رفعة يا صاحبي فانظر مجادلة وقل ترتيلا وكذلك الأملاك من إجلاله تضع الجناح لحسن ذاك فعولا مهما طلبت من العلوم مسائلا لا تحسبنك قد بلغت قفولا في سورة الإسراء أظهر حجة أن قد وهبت من العلوم قليلا لكن من يسعى ويبذل جهده إن جد في ذا بكرة واصيلا سينال ما يقضي الإله بفضله يعطي عطاء ليس منه مثيلا واحفظ أمورا ستة متيقظا أدب المجالس واستمع تفصيلا دع عنك كل تملل وتأفف سخف إذا كان المحب ملولا وعليك بالأدب الرفيع ولازما حسن التأدب إن أردت وصولا ويزيدك العلم الشريف تواضعا واللفظ منك إذا نطقت جميلا والانشغال بغير درسك آفة بكر لدرسك واتركن كسولا وتمام ذاك بأن تصاحب ماجدا يأبى السفول إذا أردت سفولا إياك يا خلي دروب تنقل فثمار زرعك ينتهين ذبولا اصبر وصابر وابذلن بهمة كن في مسيرك صابرا وأثيلا لا يطلب العلم المشرف خامل أو من يكون بسعي ذاك أسيلا.